إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا شرعنا في الترجمة التي قال فيها المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقد سبق في الدرس الماضي تفسير هذه الآية وذكر معانيها، وقد استنبطنا منها الترجمة أو عنوان الترجمة لهذا الباب، فإن هذا الباب يتعلق بالمحبة، يتعلق بالمحبة، وإن شئت قل أيضا باب الشرك في المحبة أو شرك المحبة. المحبة التي هي محبة الذل والخضوع وكمال الطاعة والتعظيم، هذه المحبة هي محبة عبودية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا إنها يجب أن تكون لله عز وجل، فإنه لا يجوز صرفها لأحد من المخلوقين، لا أن تصرف قليلا منها أو كثيرا منها، فهي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فصرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر، لأن هذه المحبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فسواء صرفت لغير الله أو جعل شريك مع الله جل وعلا فيها، فيحب الإنسان غير الله محبة فيصرفها لغير الله محبة مع الله، هذا صنيع المشركين، هذا صنيع المشركين الأولين الذين أشركوا مع الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآية في أحد التفسيرين، في أحد التفسيرين اللذين ذكرناهما في الدرس الماضي. فالمشركون إما أنهم يحبون آلهتهم فقط، أو يحبون آلهتهم كما يحبون الله سبحانه، أو يحبون آلهتهم مع الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يحب الله سبحانه وتعالى ولكن يحب الأنداد كحبه لله، فيسوي بين الله وبين مخلوقاته في المحبة. وبينت أن هذه التسوية لا يعني أنها تكون مناصفة، وإنما لو كان يحب الله جل وعلا أكثر ولكن مع ذلك يحب غير الله جل وعلا معه، فهذا أيضا شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون محبا لله جل وعلا أكثر، وقد يكون محبا للأنداد أكثر، فمنهم من يحب الله ولكنه يحب الأنداد أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى، وذلك تجد تعظيمه لهؤلاء الأنداد أعظم من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، وحرصه على حقهم طبعا كما يزعم أن لهم حقا عليه أعظم من حرصه على حق الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من هذا الأمر العظيم المتعلق بالشرك بالله جل وعلا في الأنداد، في المحبة، المحبة العبودية، بأن يحب الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. والأفظع منه والأعظم من يحب الأنداد ولا يحب الله جل وعلا، فمن من يحب الأنداد ولا يحب الله جل وعلا أصلا، هذا أشر الأنواع وهذا أعظمهم، فيصرف للأنداد حقهم بزعمه، وهو في الحقيقة شرك بالله جل وعلا، ولا يصرف الله عز وجل حقه في أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، وأن يحب وحده سبحانه وتعالى، ولا يشرك به سبحانه وتعالى. وهذا قد سبق في الدرس الماضي، وعلمنا أيضا أن ثمة أقسام للمحبة، كنت ذكرت كلاما نفيسا في هذه التقاسيم الذي ذكره شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، ومن خلالها عرفنا أيضا ما يتعلق بالحكم، فتنقسم المحبة من جهة حكمها أيضا إلى أقسام سبق بيانها. وتوقفنا في جملة الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله عند أدلة السنة، بعد أن ذكر أدلة من القرآن، الآية التي في الترجمة، ثم الآية التي تليها في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك قال المصنف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. أخرجاه أي البخاري ومسلم. قال الشيخ الفوزان: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم، هذا الآن في ظاهره نفي للإيمان، هل مراد نفي أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ هنا الشيخ الفوزان قال الإيمان الكامل، لأن الإيمان يا إخوة إذا نفي إما أن يكون النفي متسلطا على الحقيقة أو يكون متسلطا على الكمال، وهذا من أين نعرفه؟ على حسب الأدلة، هذا على حسب الأدلة. فهنا مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمثلا إذا قلنا إن النفي قد يقع ويتسلط على الحقيقة فيقع فلا يقع الإيمان في القلب أصلا، مثلا تجد إنسان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، فهذا ليس مؤمنا، هذا ليس مؤمنا، هذا الذي ينفى هنا، الذي ينفى هنا ينفى الإيمان بالكلية، والنفي يكون متسلطا هنا على الحقيقة. لكن قد يكون النفي متسلطا على الكمال، على الكمال، كما هنا في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يحب نفسه أكثر من حب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب ولده أكثر من حب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ناقص الإيمان. ولهذا قال هنا الشيخ: لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدم محبة غيره على محبته، لا يقدم محبة غيره على محبته. ولهذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، قال الشيخ حتى أكون أحب إليه بنصب أحب، خبر أكون، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وحتى يكون أيضا أحب من نفسه، حتى يكون أيضا أحب من نفسه، من ولده ووالده والناس أجمعين، ويكون أحب إليه أيضا من نفسه. وقوله هنا والناس أجمعين قال من عطف العام على الخاص، لأنه ذكر بعض أفراد الخاص من ولده ووالده ثم قال والناس أجمعين. هذا فيه دليل على جواز المحبة التي، وقد سبق هذا بيانها في الدرس الماضي، محبة التي للشفقة والإكرام والإجلال، محبة الولد محبة الشفقة، محبة الوالد محبة الإجلال، والمحبة الطبيعية التي تكلمنا عنها. لكن ما الممنوع؟ أنت تحب الولد وتحب الوالد، تحب لنفسك من الخير، طيب لكن ما الممنوع؟ الممنوع الذي ينافي كمال الإيمان هو تقديم هذه المحاب على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم هذه المحاب التي قلنا إنه لا بأس بها إذا لم يكن فيها أمر محرم، فإن هذه المحبة التي هي المحبة الطبيعية التي هي محبة مباحة، يشترط أن لا تكون محبة لما حرم الله سبحانه وتعالى، ويشترط أن لا تساوي محبة الله وتقدم على محبته له، وكذلك تقدم على محبة رسول الله. ومن ثم فإن نقول هذا لا بأس به، كون إنسان مثلا يقول أنا بطبيعي أحب الخمر، نقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ولا يقول إن هذه محبة طبيعية مباحة. نعم، المحبة الطبيعية من جهة الحكم هي محبة مباحة، هذه المحبة الطبيعية التي في طبع الإنسان، فإن هذه مباحة لا بأس بها، ولكن لا تكون محبة لما حرم الله، ولا تساوي محبة الله، ولا تقدم على محبة الله، ولا تقدم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالممنوع الذي ينافي كمال الإيمان هو تقديمها على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما دل هذا الحديث. أما إذا كان العبد أصلا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر كما سبق وأن ذكرت أن النفي الإيمان يكون منتفيا عنه بكلية، ولما نتكلم عن النفي هنا نتكلم عن حقيقة الإيمان، فهذا ليس مؤمنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا فيه دليل على الإنسان ينبغي أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة غيره من المخلوقين قال الشيخ الفوزان: المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه، على محبة أقرب الناس إليه، وعلى محبة كل مخلوق. لما نقول على محبة كل مخلوق، حتى نفس الإنسان، فإنه ينبغي أن يحب الرسول أكثر من محبته لنفسه، ويقدم محبة الرسول على محبته لنفسه. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على ذلك، فإن عمر لما قال: وأنت أحب إلي من كل شيء لمن نفسي، فقال: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن أنت أحب إلي؟ قال: أنت والله أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن يكمل الإيمان، لما تقدم محبتك على محبة نفسك، على محبة نفسك. ثم قال الشيخ: لأن بسببه صلى الله عليه وسلم، ويبين لماذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لأن بسببه حصول الحياة الأبدية والإنقاذ من الضلالة إلى الهدى. لأن بسببه حصول الحياة الأبدية والإنقاذ من الضلالة إلى الهدى. ولهذا الله جل وعلا قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا، لما نتكلم عن نفسك من باب أولى تتكلم عن غيرها من المخلوقات، بل من المخلوقين، تكلم حتى عن أقرب الناس إليك، عن الولد وعن الوالد. لما نتكلم عن نفسك فهذا من باب أولى، غير النفس من باب أولى. والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النفس هذه لو اتبعتها واتبعت هواها أضلتك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على نجاتك في الدنيا والآخرة. لذلك قال الشيخنا: لأنه بسببه صلى الله عليه وسلم حصول الحياة الأبدية والإنقاذ من الضلال إلى الهدى. ثم قال: ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباع ما أمر به وتقديم قوله على قول كل مخلوق. الآن لما يقول الإنسان: أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة، ثم يقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلي أعظم من محبتي للولد ولا للوالد ولا لأي مخلوق من الناس ولا حتى من نفسي. لأن القضية ليست قضية زعم فقط وادعاء، القضية ليست قضية زعم وادعاء. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تقتضي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآن ثمرة المحبة. من علامات محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن شئت قل دليل المحبة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، هي حسن الاتباع له عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا شك أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم متفرع عن حب الله سبحانه وتعالى، ولذلك يأتي إنسان يقول لك: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أكثر من نفسي، وبتنظر إليه تجده ما يصلي، وتجده ما يصوم، وتجده بعيد كل البعد عن أحكام الشريعة، متعدي للحدود. هذا يكذب في الدعاء أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة هذه تقتضي أن تكون متبعا له، طائعا له عليه الصلاة والسلام، وتكون مقدما لطاعته على طاعة غيره، لأن هذا من ثمرة محبته صلى الله عليه وسلم الصادقة. ثم قال الشيخ: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك، وهذا واضح. ففيه دليل على وجوب تقديم محبة الرسول، لأنه قال: لا يؤمن، لما يأتي نفي الإيمان هنا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا الأمر المذكور بعد الإيمان المنفي هنا يكون واجبا عليك، أن تقدم محبة الرسول على محبة كل مخلوق، حتى النفس، تشمل حتى نفس الإنسان. قال: وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك، لأنه قال: لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثم قال حفظه الله: ما يستفاد من الحديث وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة كل مخلوق، وهذا مثل ما ذكر هنا في المناسبة، وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم محبته على محبة كل مخلوق حتى على نفس الإنسان. ما دام الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في محبته، فهو يحب ويجب عليه أن يحبه أكثر من محبته لنفسه، وإذا كان يحب أكثر من محبته لنفسه فيكون محبا له أكثر من محبته لكل مخلوق، كما قال: وتقديمها على محبة كل مخلوق. ثم قال: أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل قلبي، وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر. والأعمال شك من الإيمان كما يعتقد السنة والجماعة، فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. ثم قال ثالثا أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، قال أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأن هنا نفي كمال الإيمان الواجب. من أحب نفسه أكثر من أحب من من من حب النفس، ويحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أحب نفسه أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أثم، ولكن لا يخرج من الإسلام، وهذا لا يخرج من الإسلام. ولهذا وقال في قوله لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل. فقال هنا أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأن نفي الإيمان إخوة درجات. إذا نفي أصل الإيمان، معناته لا يوجد في الإيمان قلب، هذا لا يكون مسلما، لا يوجد في القلب إيمان، هذا لا يكون مسلما، نفي أصل الإيمان. وأما نفي الإيمان الواجب ونفي كمال الإيمان فهذا لا يكون به الخروج من الإسلام، كما ذكر هنا في الحديث لا يؤمن أحدكم. فإذا كان هذا الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل، فمعناها أن من خالف ما جاء في الحديث فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدم محبة الولد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يا إخوة إنه يأثم، إنه يأثم. ولكن هل يخرج بالإسلام من ذلك؟ لا يخرج من الإسلام. ثم قال في الفائدة الرابعة أن الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على صاحبه. الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على على على صاحبه. هذا الإيمان الصادق يظهر أثره على على على على على صاحبه. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يظهر أثر ذلك من جهة ماذا؟ من جهة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره. فهذا هو الصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. في بالنسبة للفائدة الثالثة لما قال النفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أنا قلت يا إخوة نفي الإيمان درجات، قد يكون ثمة نفي لأصل الإيمان، ولا نفي للإيمان الواجب، ولا نفي لكمال الإيمان. هذا ما يجعل خاصة طلبة العلم يحذرون إذا تمر عليه النصوص التي فيها نفي الإيمان، فلا بد أن يراجع كلام أهل العلم، يراجع كلام أهل العلم الأثبات في شرحهم للحديث، لأن قد تزل به القدم هنا. قد يكون مثلا الحديث الذي يقرأه فيه نفي الإيمان الواجب ولنفي كمال الإيمان، ويحسبه نفي أصل الإيمان، ويرتب على ترك الأمر المذكور بعد الإيمان المنفي الكفر. فلذلك طالب العلم إذا وجد نصا فيه نفي الإيمان عليه هنا أن يراجع كلام العلماء حتى يعلم درجة هذا النفي، هل هو لأصل الإيمان، هل هو لنفي كمال الإيمان الواجب، هل هو نفي لكمال الإيمان المستحب وغير ذلك. فلا بد الإنسان أن يكون حريصا على أن يتعلم معاني الأحاديث وشروح الأحاديث من أهل العلم الأثبات، لأنه قد يأخذ هكذا حديثا ويقرأ لا يؤمن أحدكم، بعد يرتب عليه أنه إذا ترك ما ذكر بعدها فيقول هذا لا يكون مؤمنا، وهذا من الأمور التي تحذر، لأن هذه من الأمور التي زلت فيها الأقدام، وقع فيها الخوارج والذين يكفرون المسلمين ويحكمون عليهم بنفي يحكمون على من انتفى الإيمان على النصوص التي فيها نفي الإيمان بكفر من ترك ما ذكر بعدها من العمل وغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله ولهما عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ثلاث من كن فيه، يقول الشيخ هنا ثلاث خصال، يقول الشيخ ثلاث خصال من وجدنا فيه. وجاز الابتداء بثلاث وإن كانت نكرة لأنها على نية الإضافة، لما قال ثلاث من كن فيه، ثلاث ماذا؟ ثلاث خصال، ولهذا قال جاز الابتداء بثلاث وإن كانت نكرة لأن على نية الإضافة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا يا إخوة ثلاث خصال وذكر هذه الخصال بعدها. طبعا يا إخوة عدوا هذه الخصال الثلاث ليس حصرا، لما قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان لا يعني أن الإنسان لا يجد حلاوة الإيمان بغيرها، لا يجد حلاوة الإيمان بغيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ثلاثا، ذكر ثلاثا وعد هذه الخصال الثلاث من جملة ما يجد به الإنسان حلاوة الإيمان، لكن ليس حصرا لأسباب وجود حلاوة الإيمان، وإنما لعله بيان لكمال هذه الخصال، كمال هذه الخصال في هذا الباب المتعلق بحلاوة الإيمان ووجود لذة الإيمان. وإلا فإن ما شرعه الله جل وعلا لو أن العبد أداه مخلصا من الأحكام، ما شرعه الله من الأحكام والعبادات إذا أداه الإنسان مخلصا لله جل وعلا وأداه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون سببا لزيادة إيمانه، ويجد العبد لذة الإيمان في قلبه، يجد العبد لذة الإيمان في قلبه. لكن وهذا ما يدل على أن هذه الثلاث ليست هي فقط التي يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها وخصها بالذكر لأجل أن العبد يجد في هذه الثلاث كمال هذا الموعود في الحديث أن يجد بهن حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان، يقول الشيخ الفوزان لما يحصل له من لذة القلب ونعيمه وسروره، فهذا في دليل على أن للإيمان حلاوة، وجد بهن حلاوة الإيمان، هذه لذة عظيمة يجدها العبد في القلب، سعادة يجدها العبد في قلبه، ولهذا قال لما يحصل من لذة القلب ونعيمه وسروره. فلذلك تجد هذا الإنسان الذي يجد حلاوة الإيمان تجده إنسانا سعيدا، يعيش في الأرض ربما تحيط به الكروب والهموم، لكن قلبه في غاية الاطمئنان وفي غاية السعادة، وكأنه يعيش في جنة، كأنه يعيش في جنة لما في قلبه من هذه اللذة العظيمة، لما في قلبه من هذه اللذة العظيمة التي وجدها للإيمان. ولذلك هذه الحلاوة التي حلاوة الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان، يذوق بهن حلاوة الإيمان، هذه حلاوة عظيمة جدا، أشد من أي شيء حلو في هذه الدنيا، أشد حلاوة من العسل، وأشد حلاوة من من من من السكر وغيره، فهي حلاوة عظيمة يجدها الإنسان في قلبه، فهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. ولهذا تجد أهل الإيمان يتلذذون بهذه اللذة العظيمة التي لذة الإيمان. وقد قال النووي رحمه الله، قال العلماء معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الخصال، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن محبة الله جل وعلا ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متفرعة عن محبة الله سبحانه وتعالى، فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الشيخ هنا أحب إليه منصوب على أنه خبر يكون، مما سواهما قال مما يحبه الإنسان بطبعه كالولد والأزواج ونحو ذلك، يعني حتى ولو كان هذه المحبة كما بيّنت محبة طبيعية مشروعة، محبة الإشفاق ولا محبة الإكرام وأنها لا بأس بها، لكن يقدم عليها محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه خصلة عظيمة يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، أن يقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حب، حتى ولو كان هذا الحب يا إخوة مأذونا فيه ومشروعا، فإنه يقدم حب الله وحب رسوله على هذا على هذا الحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا يقتضي تقديم قولهما على قول كل أحد، وطاعة الرسول وطاعتهما على طاعة أي أحد، فإن تكون مقدمة، أن تكون مقدمة. ثم الخصلة الثانية قال صلى الله عليه وسلم أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال أن يحب المرء، يقول الشيخ الفوزان، الذي يعتقد إيمانه وعبادته. لا يحبه إلا لله، أي لأجل طاعة الله. وفي الحقيقة هذه المحبة، كون إنسان يحب الإنسان، يحب أخاه في الله جل وعلا، هذه المحبة هي ثمرة حبه لله جل وعلا. فهو يحب الله جل وعلا ويحب لله سبحانه وتعالى، ويحب لله سبحانه وتعالى. وكونه يحب لله، يحب العبد الذي يكون متقيا، الذي يكون مؤمنا، فيحبه في الله سبحانه وتعالى. وقد يعبر عن ذلك باللسان، فيعلمه بذلك، يلقاه ويقول له أحبك في الله، ويقول له أحبك في الله. فإن هذه يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: هنا ثلاث من كن في وجد حلاوة الإيمان. هذه الثانية، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء يحبه لله، لا يحب لأجل الدنيا، لا يحب لأجل القرابة، لا يحب لأجل الصداقة. أسباب المحبة بين الناس متعددة، أسباب المحبة بين الناس متعددة، لكن أعظمها وأزكاها، وهي التي ينتفع بها المرء في الآخرة يوم لقاء الله عز وجل، أن تكون تلك المحبة لله سبحانه وتعالى. قال لا، ولهذا قال لا يحبه إلا لله، يحبه من أجل الله عز وجل. لماذا يحبه من أجل الله؟ لأنه يجد هذا الذي أحبه قائما بأمر الله من أهل الإيمان والتوحيد والصلاح. فليس هذا الحب من أجل الدنيا، ومن أجل أنه مثلا قد أنعم عليه ولا أعطاه شيئا فأحبه لذلك. هذا قد تجده حتى في البهائم، كلب تحسن إليه وتجد منه ذلك الوفاء منه. لكن المحبة التي نتكلم عنها، والتي تكون لله جل وعلا، حب من أجل الله عز وجل، هذه هي الدرجة العالية الرفيعة، الدرجة العالية الرفيعة. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي خرج يزور أخا له في القرية، فصد الله جل وعلا عن مدرجته ملكا، فسأل الملك ذلك الرجل: إن تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. انظر المحبة في الله عز وجل، هات التي ثوابها عظيم، والتي بعدها بشر هذا بأنه رسول الله إليه، بأن الله أحبه كما أحب هذا. فهذه فيها فضيلة المحبة في الله جل وعلا، ويجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، كما دل هذا الحديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه المحبة إذا كانت لله، كما قلت، ينتفع صاحبها بها حتى عند لقاء الله عز وجل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة ولا محبة ولا صحبة لغير الله جل وعلا، فإنها تنقلب يوم القيامة، تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل، فإنه دائم بدوامه. فإن هذه المحبة التي ينتفع بها الإنسان يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في اللفظ الآخر: أن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. قال الشيخ هنا: أن يعود في الكفر، يعني أن يرجع إليه، كما يكره أن يلقى في النار، يعني يستوي عنده الأمران: الإلقاء في النار والعودة في الكفر. هذا في من كان كافرا يا إخوة فأسلم، هذا في من كان كافرا فأسلم وخالط الإيمان بشاشة قلبه، فإنه يكره أن يعود إلى الكفر، ولو خير بين أن يلقى في النار ويعود في الكفر فيلقى في النار. أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وحتى المسلم يكره الردة عن الإسلام. النار لا شك أنها محرقة وعظيمة، لكن انظر، هو يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ولذا قال الشيخ هنا: يستوي عنده الأمران: الإلقاء في النار والعود في الكفر. فهذه الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن توقد كما في رواية أخرى أن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. ولذلك لو أكره مثلا إنسان أكره على الكفر أكره على الكفر وخير بين الكفر أن يكفر وبين القتل مثلا بالتحريق، طيب إذا كفر وهو مطمئن بالإيمان فلا بأس بذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال جل وعلا، هذه رخصة. لكن ماذا لو صبر على الإكراه وقتل، صبر على الإكراه على أن يكفر وصبر وخير القتل، فهذا ممن يجد حلاوة الإيمان، هذا ممن يجد حلاوة الإيمان، فيكره على الكفر، فمن أكره على الكفر واختار القتل كان لا شك هذا أعظم أجرا عند الله عز وجل من اختيار الرخصة. وهذا قد حكاه ابن بطال رحمه الله قولا واحدا عن العلماء، حكاه إجماعا أن من أكره على الكفر، وطبعا يجوز له أن يترخص وإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن كونه يكره على الكفر فيختار القتل هذا يكون أعظم أجرا عند الله عز وجل من اختيار الرخصة. وهذا كما قلت قد حكاه ابن بطال رحمه الله إجماعا عن العلماء وهذا شأن الإخوة يا إخوة، هذا شأن الذي خالط الإيمان بشاشة قلبه، فإنه ما يرجع إلى الكفر، وخاصة ممن ذكرت إذا كان كافرا ثم أسلم فأنقذه الله سبحانه وتعالى من الكفر، بعد ذلك تعلم دين الله جل وعلا، وحد الله سبحانه وتعالى، فأصبح يكره أن يعود في ذلك الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله يزيدون أم ينقصون، فذكر بأنهم يزيدون، فذكر له أن كذلك أمر الإيمان حتى يتم، ثم سأله لما سأله أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكر له سفيان بأنه لا يرتد أحد بعد ذلك، فقال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، فلا يرتد من آمن إيمانا صادقا مخلصا وكان مخلصا في عبادته وطاعة الله عز وجل، لا يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره العلماء رحمهم الله قالوا بأنه يلحق بهذا من كان على كبيرة من الكبائر فأنقذه الله منها وتاب منها. إنسان يكره يكون في كبير يقع في كبيرة ثم يتركها فيصبح يكره يعود إلى تلك الكبيرة ويعود إلى أهلها، كما يكره أن يقذف في النار، فإنه يدخل في هذه الفضيلة وقد ينال شيء من هذا الثواب، ويجد بذلك أيضا حلاوة الإيمان في قلبه. وقوله وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، هنا قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان، لا يجد أحد حلاوة الإيمان، لأن يا إخوة هذا الحديث ميزان يزيد به العبد إيمانه، لما قال صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه لا يجد حلاوة الإيمان، لأنه قال الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها هاته الثلاث، ثم يفهم من الحديث أنه لا يجد حلاوة الإيمان لم تكن عنده هاته الثلاث. وقد جاء منطوقا هنا المفهوم، هذا جاء منطوقا هنا في هذه الرواية البخاري، لما قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، ثم ذكر هاته الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد أحد، فنفي وجدان حلاوة الإيمان إلا بهاته الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، أو يحب في الله ويبغض في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، أو أن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. ثم قال الشيخ الفوزان المعنى الإجمالي للحديث، قال يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توفرت فيه ثلاث خصال هي تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما من أهل ومال، ويحب من يحبه من الناس من أجل إيمانه وطاعته لله لا لغرض دنيوي، ويكره الكفر كراهية متناهية بحيث يستوي عنده الإلقاء في النار والرجوع إليه. من توفرت هذه الخصال الثلاث فيه ذاق حلاوة الإيمان، فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات في رضا الله. يعني يا إخوة، هذا الذي يجد حلاوة الإيمان، توفرت في هذا الخصال وذاق حلاوة الإيمان، يجد يعيش منعما في الدنيا في قلبه، حتى ولو أحاطت به الكروب وأحاطت به الهموم، فإنه يعيش منعما في قلبه في هذه الحياة الدنيا. ثم قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما، يعني واحدة مما ذكرت هنا مناسبة للباب. قال: ما يستفاد من الحديث فضيلة تقديم محبة الله ورسوله على كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ينال بها الإنسان حلاوة، يجد بها الإنسان نقول حلاوة الإيمان. ثم قال: فضيلة المحبة في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، من سره يجد حلاوة الإيمان في يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيجد بها حلاوة الإيمان. ثم قال: أن المؤمنين يحبون الله تعالى محبة خالصة، كما قال جل وعلا في الآية التي ذكر المصنف في الترجمة: والذين آمنوا أشد حبا لله، بخلاف أهل الشرك فإن محبتهم فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، إن كانوا يحبون الله جل وعلا لكنهم سووا غيره به في ذلك فأحبوا معه غيره. رابعا قال: أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها، ولو كان المتصف بها كافرا فأسلم أو كان مذنبا فتاب من ذنبه. قال: من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها، ويجد بها ولا شك حلاوة الإيمان، وهذه فضيلتها العظيمة، هذه فضيلتها العظيمة. قال: ولو كان المتصف بها كافرا فأسلم أو كان مذنبا فتاب من ذنبه، فإنه يكون أفضل ممن لم يتصف بها. ثم قال خامسا: مشروعية بغض الكفر والكافرين، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، لأنه قال أن يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يرجع إليه، كما يكره أن يلقى في النار، فهذا في مشروعية بغض الكفر، ويبغض الكفر ويبغض الكافرين، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به. وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة المتعلقة بتوحيد المرء سبحانه وتعالى وإسلامه، فإنه حتى يحسن له إسلامه لا ينبغي عليه أن يتبرأ من الكفر وأهله، أن يتبرأ من الكفر وأهله، وأن يكون مبغضا للكفر وأهله. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. يقول هنا في هذا الأثر عن ابن عباس قال: من أحب في الله، قال الشيخ الفوزان: من أحب في الله، يعني أحب المؤمنين، أحب المؤمنين في الله سبحانه وتعالى، قال: من أجل إيمانهم بالله، طبعا يحبهم لأجل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. قال: ووالى في الله، أي والى المؤمنين بنصرتهم واحترامهم وإكرامهم، وأبغض في الله، أي أبغض الكفار والفاسقين لمخالفتهم لربهم. طبعا قوله هنا أبغض الكفار، هذا يكون بغضا خالصا لا محبة معه، يبغضهم بغضا خالصا لا محبة معه. أما بالنسبة للفاسقين الذين وقعوا في أمور مفسقة لا تخرجهم من دين الإسلام، فهو يبغضهم لفسقهم ولكن يحبهم لإسلامهم، فالبغض هنا لا يكون خالصا لمحبة فيه. فالفاسق هذا ولا حتى المبتدع الذي بدعته غير مكفرة، فإنه يبغض لمعصيته، يبغض لفسقه، ويحب لإسلامه، ويحب لإسلامه، ولا يبغض بغضا خالصا كما يبغض الكافر. قال: وعاد في الله، قال: أظهر العداوة للكفار بالفعل كجهادهم والبراءة منهم. وطبعا هذه الأربع التي ذكرها ابن عباس، من أحب في الله ووالى في الله وبغض في الله وعاد في الله، قد ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله، من أحب لله وبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان. فهذه الأمور الأربع كلها من لوازم محبة العبد لله جل وعلا، فيحب الله عز وجل، ومن ثم يحب لله ويحب في الله ويوالي في الله ويبغض في الله ويعادي في الله، فهي من لوازم محبته. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره، وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفه على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. فإن الذي يحب الله جل وعلا يحب في الله ويحب لله ويوالي في الله ويبغض في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقول هنا ولاية الله، قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال بفتح الواو، قال بفتح الواو توليته لعبده بالنصرة والمحبة، قال الولاية يعني بفتح الواو، ولاية الله جل وعلا بفتح الواو، والولاية بالكسر هي تولية الأمور كولاية القضاء. وبعضهم يقول الولاية والولاية، هنا يقول بالفتح أو بالكسر، ولكن منهم من يفرق فيقول الولاية، الولاية بالفتح هي هذه تولية لعبده بالنصرة، النصرة وتكون ولاية خاصة، ولاية عامة، ولاية عامة يتولى الله جل وعلا أمورهم ويرعى شؤونهم. وثمة الولاية الخاصة التي هي لأهل الإيمان، هي نصر، ولاية النصر والتأييد. والولاية بالكسر يقول من أهل العلم، أهل اللغة يقولون من تولية الأمور كولاية القضاء، كولاية القضاء. وكون هذه تجعل كل كلمة لها معنى، ولاية وولاية لها معنى، هذا في إثراء للغة العربية وحمله على التأسيس أولى من التأكيد، إلا إذا كان دليل. لكن قلت إن من أهل العلم من يقول إنه يقال الولاية ويقال الولاية، يقال الولاية والولاية يعني بالكسر وكذلك بالفتح. لكن الشيخ هنا قال بفتح الواو تولية العبد، توليه لعبده، أي تولي الله لعبده بالنصرة والمحبة. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، فلا يحصل العبد على ولاية الله جل وعلا من نصرته ومحبته إلا بهذه الأمور، إن يكون محبا لله جل وعلا، ومن ثم يحب لله ويوالي في الله ويبغض في الله ويعادي في الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. المراد بقوله هنا طعم أن يجد طعم الإيمان، أي ذوق الإيمان ولذته والفرح به، التي كنا نتكلم عنها في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني يجد لذة الإيمان. الإيمان له طعم حلو جدا، أحلى من كل حلاوة في هذه الدنيا، وحلاوة عظيمة تكون في القلب، تورث الطمأنينة والحياة الطيبة والحياة السعيدة. هذا طعم يقع في قلب كل مؤمن، يقع في قلب كل مؤمن مقبل على طاعة الله جل وعلا، مخلصا لعبادة لله سبحانه وتعالى. هنا ابن عباس يقول: لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. حتى يكون كذلك يعني حتى يحب في الله ويوالي في الله ويبغض في الله ويعادي في الله. فيقول لا يذوق حلاوة الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، حتى يكون كذلك يحب في الله ويبغض في الله. وفي الحديث كما قلت، من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا الذي تكثر صلاته وصيامه فهي لا تغني في تحصيل ولاية الله جل وعلا حتى يأتي بهذه الصفات الأربع، يكون محبا لله جل وعلا ويحب لله ويحب ويعادي في الله ويبغض في الله ويوالي في الله سبحانه وتعالى. فبهذا تنال ولاية الله جل وعلا. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته، يقول ابن عباس، وصومه حتى يكون كذلك. فإذا وجد ذلك في المؤمن وجد طعم الإيمان. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، مؤاخاة الناس يقول شيخ الفوزان تآخيهم ومحبة بعضهم لبعض، على أمور على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وذلك يعني المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على أهله شيئا، قال الشيخ لا ينفعهم أصلا بل يضرهم. هؤلاء الذين يعادون ويوالون من أجل الدنيا، يحبون من أجل الدنيا والبغض لأجل الدنيا، لا ينفعهم هذا بل يضرهم، هذا بل بل بل بل يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم شيئا. وانظر ابن عباس يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، عامة مؤاخاة الناس صارت على الدنيا. اللي يقول هذا من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، زمن من؟ زمن الصحابة والتابعين، القرون المفضلة. يقول هذا ابن عباس قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمري على أمري على أمر الدنيا، لأن الأصل أن المؤمن يؤاخي لله وتكون أخوته لله سبحانه وتعالى. لكن ابن عباس يقول صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي شيئا، لا يجدي شيئا ولا يجزي عن أهله شيئا كما جاء في لفظ آخر، أي أنه لا ينفعهم كما قال الشيخ لا ينفعهم أصلا بل يضرهم. إذا كان لا ينفعهم فإنه يضرهم. الذي ينفع العبد ما هو؟ أن يكون حبه لله جل وعلا. الحب في الدنيا، الحب في إذا كان الحب لأجل الدنيا فهذا إشكال. طبعا الحب في الدنيا ليس مذموما على الإطلاق، كون الرجل يحب الرجل لكونه مثلا مشاركا له في عمل ولا في في في في تجارة لا لصلاحه، فهذه المحبة لا تذم على الإطلاق، وكنت قد بينت في الدرس الماضي ما يتعلق بأنواع المحاب. لكن إنما تذم إذا عارضت الحب لله جل وعلا فتكون مذموما، وإذا كانت سببا في الوقوع في المحرم. ولكن المحبة التي تنفع والتي تدوم هي المحبة التي تكون لله سبحانه وتعالى، تكون لله سبحانه وتعالى. وقد قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني شيء قليل الآن لما تكون المحبة في الله. ولهذا الشيخ الفوزان في إعادة المستفيد يقول ما دام أنه قليل فليفتش كل واحد منا عن نفسه بألا يكون مع الكثرة التي ضيعت هذا الأصل العظيم، كالذين لا يوالون إلا على الحزبية، فمن وافقهم على حزبيتهم ومنهجيتهم أحبوه ولو كان عدوا لله ورسوله، ومن خالفهم أبغضوه ولو كان وليا لله ورسوله ولو كان وليا لله ورسوله. قال الشيخ المعنى الإجمالي للأثر يحصر ابن عباس رضي الله عنهما الأسباب التي توجب محبة الله لعبده ونصرته له ونصرته له في محبة أولياء الله وبغض أعدائه وإظهار هذه المحبة وإظهار هذه المحبة وهذه العداوة علانية بمناصرة المؤمنين ومقاطعة المجرمين وجهادهم. ويذكر أنه لن يذوق الإيمان ويتلذذ بطعمه من لا يتصف بذلك وإن كثرت عبادته. ثم يذكر ابن عباس أن هذه القضية قد انعكست في وقته، قد انعكست في وقته في خير القرون، في في في في في قرن هو من خير القرون، فصار الناس قال يتحابون ويتباغضون من أجل الدنيا، وهذا لا ينفعهم بل يضرهم. ثم فسر هذه الآية الكريمة وتقطعت بهم الأسباب بأن المراد بها أن المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم، أن المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم يوم القيامة وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض لما كانت هذه المحبة في غير الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب، هو رضي الله تعالى عنه قال المودة، تقطعت بينهم المودة، وذلك أن كل مودة في الدنيا تنقطع يوم القيامة، المودة لتكون في الدنيا تنقطع يوم القيامة، بل ولا تنقطع فقط بل تنقلب عداوة، تنقلب عداوة إلا مودة من؟ إلا مودة المتقين، فإن موصولة في الدنيا والآخرة. فلذلك الحب الحقيقي يكون لله جل وعلا، والحب الحقيقي الذي لله جل وعلا سبب للمودة بين المؤمنين في الدنيا فقط، لا في الدنيا وكذلك في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال الشيخ مناسبة الأثر للباب فيه أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروط بأمرين، أحدهما محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب، ثانيهما إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. قال ما يستفاد من الأثر بيان الأسباب التي تنال بها محبة الله لعبده، ونصرته لعبده، وهي أعمال القلوب الأربعة هاته التي ذكرها ابن عباس، من أحب في الله ووالى في الله وبغض في الله وعاد في الله، فهذه تنال بها محبة الله جل وعلا ونصرته، ويكون الإنسان من أولياء الله عز وجل. ثانيا قال: وصف الله بالمحبة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وقد جاءت آيات كثيرة تدل على هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى. ثالثا: مشروعية وفضيلة الحب في الله والبغض في الله، وأنه لا يغني عنهما كثرة الأعمال الصالحة، هذا بناء على كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، حتى يكون من يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال رابعا: مشروعية مناصرة المؤمنين وإعانتهم وبغض الكافرين وجهادهم. وخامسا، وهذه أيضا واضحة من كلام ابن عباس دلالته عليها واضحة، قال خامسا: بيان ثمرة الحب في الله والبغض في الله من ذوق طعم الإيمان والتلذذ به، لأن من أحب في الله وبغض في الله يجد حلاوة الإيمان، كما قلت في الحديث: من أحب لله وبغض في الله وأعطى الله منع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الحديث قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان، فليحب المرء لا يحبه إلا لله. قال سادسا: ذم الحب والبغض من أجل الدنيا وبيان سوء عاقبته، كما ذكرت آنفا، لأن هذا الحب ينقطع وينقلب عداوة فلهذا قال: ذم الحب والبغض من أجل الدنيا وبيان سوء عاقبته، أنه ينقطع. ولذا قال في ابن عباس في الآية: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، فالمودة كل مودة في الدنيا تنقطع يوم القيامة وتنقلب عداوة، إلا مودة المتقين، لأنها موصولة كما قلت في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من المتقين، ويجعلنا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وهذا آخر ما ذكر تحت هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.